نصف الدية. المهم أنها رجل واحدة. وفي اليد نصف الدية. قال وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة ويقال الآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ. الدماغ له أم، الكيس اللي فيه المخ. فإذا جنى شخص على إنسان برأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية. وهذا إن بقي الإنسان، إن بقي المجني عليه، فإن مات من ذلك ففيه دية، لكن إن بقي عولج وبقي ففيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كرجل ضرب شخصا مع بطنه حتى خرقه ووصل إلى جوفه ففيه كم؟ ثلث الدية. من الإبل كم؟ 33 بعيرا وثلث. طيب وفي المنقلة 15 من الإبل. عندكم 15 من الإبل. المنقلة هي الجرح في الرأس أو في الوجه، وهي التي توضح العظم وتنقله تخسفه. رجل ضرب إنسانا مع رأسه فانجرح وبان العظم ثم انخسف، تسمى هذه منقلة. كيف منقلة؟ ليش؟ لأنها نقلت العظم من مكانه إلى أسفل، نزلت. ففيها 15 من الإبل، وهذا تقدير شرعي ما لنا فيه نظر. حتى لو فرض أن الرجل تأثر تأثرا كبيرا فليس لنا أن نتجاوز هذا القدر لأنه توقيفي، لكن لو اختل عقله من ذلك صارت الدية دية منفعة، دية منفعة يعني المنافع كل منفعة لا يوجد لها نظير ففيها دية كاملة كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. في كل إصبع 10، كم يكون في كل الأصابع؟ لا، 200 بالنسبة لليدين والرجلين 200. وأما إذا قطع أصابع اليدين فقط فمئة. طيب هل الإبهام والخنصر سواء؟ يا أخوان الإبهام يقابل الأربعة، الله جعله في جزء في جانب مقابل. الدية واحدة وإن اختلفت المنافع، كما أن دية العاقل والمجنون واحدة. يجينا إنسان مجنون مربط وإنسان من أعقل بني آدم، الدية واحدة. إنسان عالم غزير العلم وإنسان جاهل، الدية واحدة، لأن البشر ليسوا بهائم نقومهم حسب منافعهم، البشر بشر مستوون في البشرية. طيب إذن الأصابع فيها كل واحد 10 من الإبل. طيب نقف على هذا، نأخذ 5 دقائق للأسئلة. نعم. ما عليه، هذا شيء مقدر من الشرع، 15 بعيد. حتى لو بلغت ما بلغت. ها؟ أي نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه هذا فاتت المنبع. يقولون كل عضو أشل ففيه حكومة، ما فيه دية، حكومة. إلا الأنف والأذن، هذه قاعدة، كل عضو أشل يعني ما ينتفع به ففيه حكومة ما فيه دية، إلا الأنف والأذن ففيهما الدية ولو كان شلا، فاهمين؟ لو كانت أذن الشلة ما فيها إحساس ففيها دية لأن جمالها باقي وهي شلة، لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة ولا لا؟ هل أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة؟ ها؟ ما يمكن تنزل شوي وتأخذ بها شيء من الأرض؟ نعم؟ ما يمكن، وأظن ما أحد يحركه، ما أحد يقدر يحركه إلا سن حجاج مدران، لأن حجاج مرة حركها لنا يحركون الأذن؟ عجيب قليل والله، أما أنا ما أستطيع حركها إلا مع الرأس. طيب فيه أيضا الأنف، الأنف صورته باقية ولو كان أشد، لو فرضنا الإنسان ما في إحساس في أنفه فالصورة باقية، ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته. اليد الشلة هل فيها نصف الدية؟ ها؟ أنا قلنا لكم الآن تو كل عضو أشل ففي حكومة ما في دية إلا الأنف والأذن. طيب الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية؟ ها؟ لا ما فيها نصف الدية، فيها حكومة. الحكومة كيف؟ نقدر هذا المجني عليك كأنه عبد قيمته 1000، فإذا قطعت يده الشلة صارت قيمته 900، كم له من الدية؟ 1/10، 10 من الإبل، هذا معنى الحكومة. طيب الذكر إذا كان عنينا فهو عديم الفائدة، فإذا قطع لم يكن فيه الدية، ليس فيه دية وإنما فيه حكومة. طيب نعم، مرسل الحبيب، نعم هو أورده عن أبو بكر، عن أبي بكر، نعم يعني ما وجد إرسال فيه غير رواية النسائي، أي نعم، وقال عن أبي بكر في أول الأمر، لهم ذكر عندي بالحاشية أنه ما أدرك جدة، ذكر في الحاشية أنه لم يدرك، ولهذا أكثر المحدثين من حيث السند حكموا بضعفه. يعني صححه موصولا. على كل حال العلماء إذا اختلفوا في الوصل والإرسال قدم من قال بالوصل لأن معه زيادة العلم، لكن حنا نبي نفرض أسوأ التقدير، شهرة هذا الحديث والعمل به وتلقي الأمة له بالقبول يكفي. نعم. نعم. إذا قطع ثلث اللسان ذهبت منفعه، ينظر ما الذي فاته من الحروف، لأن الحروف تتبع اللسان، إذا قطع لسانه أو قطع من لسانه ما يفوته بالحروف فعليه دية كاملة، فإن كان يفوت بعض الحروف فبقدر مثلا إذا قدرنا أنه فاته ثلث الحروف، إذا نطق ما ينطق إلا بثلثين من الحروف يأخذ بثلث الدية. شيخ القاعدة الأولى ما في الإنسان منه واحد، فما هي ديته؟ دية كاملة. وما فيه شيئان، في الواحد نصف الدية وفي اثنين الدية كاملة. وما فيه 10، عشر الدية الواحد والعشرة دية كاملة. وذكر في الحديث أمثلة من ذلك، قال وذكر في الحديث أن في المأمومة ثلث الدية. فما هي المأمومة الأخ؟ إيش؟ إيه في الرأس، وش معناه؟ الجرح إذا أصيب في الرأس نعم تصل إلى أم الدماغ. الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ بمعنى يضرب العظم ويوضحه وينزل إلى أم الدماغ وهي جلدة الدماغ. في الجائفة ثلث الدية. الجائفة ما هي؟ مثل البطن، الصدر، نعم. طيب قال وفي المنقلة 15 من الإبل توضحه. اي نعم هي التي توضح العظم، لازم من توضيح العظم، يعني لو مثلا خسف العظم ولكن لم يتضح لم تكن منقلة، هي التي توضح العظم وتنقل عظامها. طيب يقول وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل 10 من الابل. في كل اصبع من اصابع اليد والرجل 10 من الابل، فاذا قطع 20 اصبعا ففيه ديتان وعشرة. طيب 10 من يد وعشرة من رجل دية ولا ديتان؟ ديتان يا خالد، 5 من اليد وخمس من الرجل دية. تمام. وقول في كل إصبع، إصبع هذه فيها 10 لغات، فيها 10 لغات، وأنشدنا لكم بيتا فيها سابقا. عبد الله وثالثه ايش؟ نعم الى اخر البيت. لا صحيح، التسع. وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع. همزة أنملة ثلث، يعني قله بالحركات الثلاث. وثالثه، ما هو ثالثه؟ أنملة، همزة أنملة الميم. إذا ثلثت الأول وثلثت الثالث فاضرب ثلاثة في ثلاثة 9. قال في الشطر الثاني، قال التسع في إصبع، يعني في 9 لغات، تثليث أوله وتثليث ثالثه وهي الباء، واختم بأسبوع، اختم بأسبوع، فتكون اللغات 10. وهذا البيت من أجمع بيت سمعته، يعني ذكر الآن عندنا 19 لغة في كلمتين. إيه نعم 19 لغة، 9 في أنملة وعشر في الأصبع، ها 19. كيف ما هو أنملة فيها 9 لغات؟ إيه. وهمز أنملة ثلث وثالثه. طيب أنملة نفس الشيء. أولا أخذوا فتح الهمزة وتثليث الميم، فتح الهمزة وتثليث الميم. أنملة، أنملة، أنملة، كذا. خذوا ضم الهمزة وتثليث الميم، أنملة، أنملة، أنملة، كم ذي؟ 6. خذوا كسر الهمزة مع تثليث الميم، إنملة، إنملة، إنملة، هذه 9 كذا. محمد طيب إصبع، خذوا فتح الهمزة وتثليث الباء، أصبع، أصبع، أصبع، ضم الهمزة، أصبع، أصبع، أصبع، كسرها إصبع، إصبع، إصبع، العاشر أسبوع، وعند أهل السيارات لغة 11 وهي إصباع لا أظنه لا حقة البطارية. طيب قال في كل أصبع عشر وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. السن سواء كان ضرسا أم ناجدا أم نابا، في السن خمس من الإبل. فكم يكون في أسنانك يا فؤاد؟ أي كلها هي كاملة فقط؟ كل سن في خمس من الإبل. نعم كم يكون؟ السؤال الخاص كم عدد أسنانك؟ أسنانك 32؟ ظهر النقصات. أسنانك 32 كم؟ أي كم؟ كلها ما فيها النقص؟ لا لا أصلا إنها كاملة. طيب إيش تقولون؟ نعم فيها 160 بعيرة، يعني لو قضى على أسنانه كلها ففيها 160 بعيرة. طيب في كل سن، وفي كل سن، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة الجرح في الرأس أو الوجه، وهي التي توضح العظم، توضح العظم يعني تشق الجلد الأعلى وتشق الجلد الذي يسمونه السمحاق وهو تحته، فيها خمس من الإبل. قال وإن الرجل، عندكم وإن ولا وأن؟ لا الظاهر أنه وأن، هذا الصور. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الرجل يقتل بالمرأة يعني إذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل بها وإن كانت هي أقل منه دية، لأن الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وأما قوله تعالى وكتبنا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن هذا يدل بمفهومه أن الأنثى لا تقتل بالرجل والرجل لا يقتل بالأنثى، ولكن هذا المفهوم لا حكم له بدليل أن الأنثى تقتل بالرجل بالاتفاق، فالمفهوم لا عبرة به في هذا الآية، العبرة بالعموم النفس بالنفس، وعلى هذا يقتل الرجل بالمرأة. وظاهر الحديث أنه لا يعطى أولياء المقتول نصف الدية خلافا لمن زعم ذلك، يعني خلافا لمن قال إن الرجل يقتل بالمرأة لكن يدفع أولياء المرأة إلى أولياء الرجل نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهذا القول غير صحيح، لأن الآن لم تكن معاوضة مالية بل كانت معاوضة نفس، ومعاوضة النفس يكون فيها النفس بالنفس. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الذهب يعني أنه إذا كان أولياء القاتل أو القاتل نفسه من أصحاب الذهب فإنهم لا يجبرون على تحصيل الإبل، بل يؤخذ منهم 1000 دينار. وهذا يدل على أن قيمة البعير في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 دنانير، لأن 100 بعير إذا كانت كل بعير 10 صار 1000 دينار. والدنانير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الواحد 12 درهما، الدينار الواحد 12 درهما، كم تكون قيمة البعير على هذا؟ 120 درهم. طيب، قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه النسائي وقال وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. هذا الحديث فيه فوائد: أولا العمل بالكتابة، كتابة الحديث وغيرها من وغيره مما يبلغ، وهذا أمر انعقد عليه الإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك على اعتباره. أما دلالة الكتاب على اعتباره ففي قوله تعالى عن امرأة عن ملكة اليمن: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقامت عليهم الحجة بهذا الكتاب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب إلى ملوك الأمم يبلغهم الإسلام فتقوم عليهم بذلك الحجة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لكن يشترط للعمل بالكتابة أن يكون الكتاب معلوما، إما بشهرته عند الناس، وإما بشهادة عدلين على أن هذا هو كتاب فلان. أما الكتاب المجهول فلا عبرة له به، لأنه كخبر المجهول. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الشرع، حيث كان يكتب لمن لا يستطيع الوصول إليه مشافهة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على ورثة العلماء، على ورثة الأنبياء، أن يقوموا بمثل دعوتهم، يشافه من يشافهون ويكتب إلى من لا يستطيعون مشافهته. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القود في من قتل مؤمنا عمدا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنه قود، فإنه قود. ومن فوائده أنه يجوز لأولياء المقتول أن يتنازلوا عن القود لقوله إلا أن يرضى إيش؟ أولياء المقتول. وهل يشترط رضا الجميع أو يكفي رضا بعضهم؟ نقول إن القرآن دل على أن رضا البعض كافي. فإذا كان الورثة 10 ورضي واحد منهم بالدية سقط القصاص. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وشيء نكرة في سياق الشرط فتكون عامة: إذا عفي عن القاتل ولو جزءا من 1000 جزء سقط القصاص. مثال ذلك: رجل قتل شخصا عمدا وكان ورثة القاتل ورثة المقتول أبوين وبنت بنتان وأم وعم شقيق. كم نصيب العم الشقيق؟ نصيبه السدس، لأن البنتين لهما الثلثان والأم لها السدس والعم الشقيق السدس. فطالبت البنتان والأم بالقصاص، ولكن العم قال أريد الدية. هل يمكن القصاص الآن؟ لا، لا يمكن. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يرضى أولياء المقتول ليس على ظاهره، بل المراد الجنس، يعني جنس أولياء المقتول ولو واحدا منهم. وظاهر الحديث التخيير لأولياء المقتول سواء كان القتل غيلة أم عن مواجهة، يرحمك الله، غيلة أو مواجهة. الغيلة أن يقتله على غفلة، والمواجهة واضحة، يرحمك الله. فإذا كان القتل عن مواجهة فلا شك أن أولياء المقتول مخيرون بين القتل وبين الدية والعفو مجانا. وإذا كان غيلة فجمهور العلماء على ذلك، أي أن أولياء المقتول مخيرون. مثال الغيلة أن يجد شخصا نائما فيقتله، أو يختبئ له في السوق فيقتله، أو ما أشبه ذلك. فجمهور العلماء على أن أولياء المقتول لهم الخيار بين القصاص وبين الدية والعفو مجانا. ومذهب الإمام مالك وجوب قتله ولو رضي أولياء المقتول بالدية. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، أن قتل الغيلة لا خيار فيه للورثة، وذلك لحفظ الحق العام، لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه. ولو فتح الباب لأولياء المقتول لتلاعب الناس، بحيث يأتي هذا المجرم ويغري أولياء المقتول بالمال حتى يعفو عن القصاص، فيخل هذا بالأمن العام. فالقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك، بأن قتل الغيلة لا خيار فيه لأولياء المقتول، وإنما الحكم فيه لمن؟ للإمام. فإذا قالوا نحن نريد الدية نقول لا، حفظ الأمن العام أولى بالمراعاة من حقكم الخاص، فنحن سنقتله والدية ليست واجبة لكم على كل حال، لأن صاحبكم لو مات من عند الله لم تحصلوا على الدية، ونحن نريد أن نحافظ على أمن الناس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية، وما فيه اثنان فنصف دية، ولم يذكر ما فيه ثلاثة، ولكن إذا أخذنا بالقاعدة نقول ما فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية، وفي الواحد وفي الجميع دية كاملة. فما هي الأعضاء التي في الإنسان منها ثلاثة؟ يقولون مارن الأنف، وهو ما لان منه، فيه ثلاثة أشياء، فيه منخران وحاجز بينهما. فإذا قطع الثلاثة كلها من هنا مثلا دية كاملة، وإذا قطع منخرا واحدا ثلث الدية، وإذا قطع منخرين ثلثا دية، ويبقى الحاجز قائما. طيب وإن قطع الحاجز دون المنخرين؟ لا يمكن. كيف ما يمكن؟ يمكن يقطع الحاجز بينهما ويبقى المنخران. الجاني مجرم ما يهمه، يأتي بمقص ويقص ما بين المنخرين ويبقى المنخران منخرا واحدا. كم عليه؟ عليه ثلث الدية. طيب وما في الإنسان منه أربعة، ففي الواحد فعلى القاعدة في الواحد ربع الدية وفي الجميع دية كاملة، فما الذي في الإنسان منه أربعة؟ ها؟ لا، الأجفان. الأجفان أربعة لكل عين جفناء، فإذا انقطع جفن واحد ففيه الربع، وإن قطع الأربعة ففيه الدية. طيب وما فيه خمسة؟ أين هم؟ الأصابع عشرة، الواحد فيها عشرة، إيد واحدة فيها نصف الدية. ها؟ إيه؟ وركع ليس له اليد واحدة، ما فيه إلا نصف الدية. هذا لا يوجد في الأعضاء، لكن يمكن يوجد في المنافع. المنافع يقولون إن المذاقات خمسة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. فإذا جنى عليه حتى أذهب مذاقا واحدا ففيه خمس الدية. طيب ستة وسبعة وثمانية وتسعة، هذه غير موجودة. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، لقوله وأن الرجل يقتل بالمرأة. ومن فوائده أنه لا يرد أولياء المرأة على أولياء الرجل شيئا، وذلك لعدم الذكر، لأنه لم يقل ويرد عليه أولياء المرأة كذا. فإن قال قائل القاعدة أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نقول هذا صحيح، لكن أين الدليل على أنه على أن أولياء المرأة يردون لأولياء الرجل نصف الدية؟ يحتاج إلى إثبات، وعمومات الأدلة النفس بالنفس تدل على عدم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن في المنقلة والموضحة، أن المنقلة والموضحة تختلف ديتهما. المنقلة خمسة عشر بعيرا، والموضحة خمسة من الإبل. ويحسن بنا هنا أن نبين أن الجروح التي في الرأس والوجه إذا لم تصل إلى العظم ففيها حكومة. حكومة ما معنى حكومة؟ المعنى أن نقدر الرجل كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد معيب بهذا الجرح، فما بين القيمتين يعطى مثل نسبته من الدية. مثاله إذا قدرنا أن المجني عليه لو كان عبدا سليما فقيمته 10,000 ريال، وإذا كان معيبا بهذه الجناية فقيمته 9,000 ريال. كم النسبة؟ العشر، نعطيه عشر الدية، يعني 10 من الإبل، يعني 10 من الإبل. فما كان جرحا في الرأس أو الوجه ولم يصل إلى العظم ففيه حكومة. طيب إذا وصل إلى العظم ففيه موضحة، وفيه هاشمة، وفيه منقلة، وفيه مأمومة، وفيه دامغة، خمسة أنواع من الشجاج. أعيدها: موضحة وهاشمة ومنقلة ومأمومة ودامغة. كل واحدة رتبناها الآن بالأشد فالأشد. الموضحة التي توضح العظم فقط كم فيها؟ خمس من الإبل. الهاشمة فيها عشر من الإبل وهي لم تذكر في هذا الحديث. الهاشمة فيها عشر من الإبل وهي التي تهشم العظم لكن ما تنقل العظام، ينهشم وكل عظم باق بمحله. المنقلة تهشمه وتنقل العظم، تحول عن مكانه، فيها كم؟ 15 من الإبل. المأمومة فيها ثلث الدية وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. الدامغة فيها ثلث الدية وهي التي تفري الجلد جلدة الدماغ، فيها ثلث الدية. وقال بعض العلماء فيها ثلث الدية وحكومة لأنها أشد من المأمومة فيجب أن تعطى ما تستحق وهو ثلث الدية والثاني الحكومة يعني زيادة. نعم ضربه مثلا لسان فخرق العظم وخرق جلدة الدماغ لأن الدماغ المخ فيه كيس. هذا الكيس إذا وصلت الجراحة إليه دون أن تفريه فهي مأمومة وإن فرته فهي دامغة. نعم ذكرنا فيها، لا ذكرنا قولين لكن لعلك سهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وإذا جزعت أرنبته نصف العقل وقضاءت العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمقبول في ثلث العقل والمنقلة 15 من الإبل. لا عندي أنا وجائفة ثلث العقل. ما عندك؟ لا عندي أنا. نعم اي هضيفها والجائفه بعد قوله والمأمومة ثلث العقل والجائفه ثلث العقل والجائفه ثلث العقل. نعم 15 من الإبل. عندكم 15 يصلح. والمأمومة ثلث العقل والجائفة ثلث العقل والمنقلة 15 من الإبل. رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته بنصف العقل. سبق لنا الشطر الأول من هذا القضاء وأن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية. وفي هذا الحديث في الشطر الأول موافقة لما سبق وفي الشطر الثاني إذا قطعت الأرنبة. عندكم كذا بتشديد الباء ولا بالتخفيف؟ الأرنبة بنصف العقل. الأرنبة ما استقام من الأنف عند طرفه يقول فيه نصف الدية لأن العقل لأن الأنف يحتوي على قصبة وعلى أرنبة فإذا جدع كله بقصبته ففيه الدية كاملة. في أرنبته نصف العقل والعقل يعني الدية وسميت الدية عقلا لأن الذين يأتون بها إلى أولياء المقتول ينيخونها عند باب أولياء المقتول ويعقلونها بعقولها، فسميت عقلا. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يخالف ما قررناه بالأمس، وهو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، أن أرنبة الأنف تشتمل على منخرين وحاجز بينهما، وأنه إذا قطعت الأرنبة كلها ففيها دية كاملة، وفي أحد المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. وننظر إلى هذا الشرح في الشرح بعد. وأما قوله قضى في العين بنصف العقل، والرجل بنصف العقل، واليد بنصف العقل، والمأمومة، فالعين والرجل واليد سبق الكلام عليها، والمأمومة أيضا سبق الكلام عليها، والجائفة والمنقلة كلها مرت علينا، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. رواه الجماعة إلا مسلما، يعني لا عندي بس الخنصر فقط، البنصر زائدة، لأن يقول هذه وهذه، هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه الجماعة إلا مسلما. وإنما مثل بهذه وهذه لأن الخنصر أقل الأصابع عملا، والإبهام أكثرها عملا، فذكر الأطراف يرحمك الله، ذكر الطرفين والوسط كذلك سواء. كم في كل إصبع؟ عشر من الإبل. وفي رواية قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. رواه الترمذي وصححه. الأصابع فيها أنامل، فيها أنامل كم؟ ثلاث إلا الإبهام، ففيه مفصلان. وعلى هذا ففي المفصل من الأصابع سوى الإبهام ثلث عشر الدية، وفي المفصل من الإبهام نصف عشر الدية. في الخنصر من الرجل كم من مفصل؟ الخنصر من الرجل لا مو واحد، لو كان واحد ما انحنى. ها طيب احسبوا، انا بحسب اللي عندي. نعم تختلف؟ لا ما تختلف، خلق الله واحد. نعم أما اللي عندي فهو ثلاثة لكنه صغير. إذن القياس هنا مضطرب، فالخنصر من الرجل يشتمل على ثلاث مفاصل، إذا قطع مفصل ففيه ثلث عشر الدية. والإبهام، الإبهام مفصلان حتى في الرجل، ففي المفصل نصف عشر الدية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأسنان وش عندكم؟ سوى. أنا عندي نسخة وهي خطأ واضح، سوى الثنية والضرس، هذا غلط. الأسنان سوى، الثنية والضرس سوى. وسبق أن في كل سن كم؟ خمسة من الإبل. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر من الإبل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل. رواه الخمسة. ما هي الموضحة؟ الشجة التي توضح العظم في الوجه والرأس خاصة. فأما الشجة التي توضح العظم في الساق مثلا فإنها لا تسمى موضحة، أو التي توضح العظم في ظهر الكف فإنها لا تسمى موضحة. الموضحة هي الشجة في الرأس والوجه فقط التي توضح العظم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. رواه النسائي. ولأبي داود منه: قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. طيب، هذه المسألة في الأعضاء إذا كانت مفقودة المنفعة. قضى في العين العوراء السادة لمكانها، يعني التي لم تتغير بانخساف بل هي باقية، قضى فيها بثلث الدية. وذلك لأنها قد فقدت منفعتها فلا يمكن أن يقضى بديتها كاملة. وكذلك نقول في اليد الشلة فيها ثلث الدية، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث الدية. السن السوداء لا يمكن أن تكون سوداء إلا لمرض فيها، وليس مجرد لون فقط بل فيها مرض، وحينئذ تكون قد فقدت منفعتها. وهذا الذي جاء في الحديث قال به بعض العلماء أن في الأعضاء إذا فقدت المنفعة ثلث الدية، ثلث ديتها. فإذا كانت العين نصف الدية وهي عورة سادة مكانها يكون فيها ثلث نصف الدية، أي سدس الدية كاملة. والمشهور عند الفقهاء خلاف ما جاء في هذا الحديث، يقولون إن العضو إذا كان أشل ففيه حكومة، يعني لا مقدر، وجعلوا لذلك ضابطا، فقالوا كل عضو أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن. ويمكن أن يحمل ما جاء في الحديث على هذا فيقال إن الحكومة تقارب ثلث الدية، والحكومة أن تقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم تقدره كأنه عبد معيب بهذه الجناية، ثم تنظر الفرق بين القيمتين وتعطي هذا المجني عليه مثل نسبته من الدية. فإذا قدرنا أن هذا المجني عليه لو كان عبدا سليما لكانت قيمته ألفا، وبعد الجناية تكون قيمته 800، فنسبة 800 إلى الألف 4/5، والناقص خمس، فيعطى هذا المجني عليه يعطى خمس الدية. هذه الحكومة. إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في مكان له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر. فالموضحة مثلا فيها خمس من الإبل، لو جرح رأسه جرحا دون الموضحة وقدر بخمس من الإبل فإننا لا نعطيه خمس من الإبل. لماذا؟ لأن الشرع قدر في الموضحة خمسا من الإبل، وهي أعظم مما فوقها، أو أعظم مما دونها على الأصح. فإذا جعلنا ما دونها مثلها ففي هذا قدح في تقدير الشرع. إذن لا نبلغ بها خمس من الإبل، بل نقول فيها خمس من الإبل إلا شيئا قليلا ولو قليلا. لكن كيف نعمل؟ إذا قدرنا هذه الحكومة تساوي أربعة من الإبل وثلاثة أرباع، هل يوجد ثلاثة أرباع بعير؟ لا، لكن نقول نعطيه خمسة من الإبل ويعطيه المجني عليه ربع القيمة، ربع قيمة البعير، أو نقول نعطيه أربعة من الإبل والباقي نعطيه دراهم. المهم أن ما كان في موضع مقدر فإنه لا يبلغ به المقدر. ونظير هذا لو أن شخصا خلى بامرأة وقبلها وفعل بها كل شيء إلا الجماع، فقضى القاضي عليه بأن يجلد مئة جلدة، فهل يصح هذا القضاء؟ لا، لأن الله جعل في الزنا وهو أعظم من ذلك مئة جلدة، فلا يمكن أن نبلغ بالتعزير مئة الجلدة، بل نعطيه 99 فأقل. الخلاصة أن ما كان مقدرا بالشرع فإنه لا يبلغ فيما دون ذلك، إذا كان العمل دون الذي قدر له الشرع هذا المقدر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله. هذا يسمى دية المنافع. دية المنافع القاعدة فيها أن من جنى على شخص فأذهب من الإنسان منفعة لا يوجد في الجسم لها نظير فإنه يلزمه دية كاملة. فمثلا السمع، هل له نظير في البدن؟ لا. فإذا جنى رجل على شخص وأذهب سمعه فعليه دية كاملة. طيب، وإن أضعف سمعه ولم يذهبه ففيه حكومة، لأن النسبة صعبة في السمع. طيب، إذا أذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية. طيب، إذا أذهب سمعه وقال الأطباء إن فيه احتمالا أن يرجع السمع فإننا ننتظر، لا نلزمه بشيء، ننتظر حتى يذهب من الزمن ما لو كان السمع فيه أمل لرجع، فإذا أيسنا منه فحينئذ نلزمه بالدية. طيب، كذلك البصر، جنى عليه حتى أذهب بصره، يلزمه دية كاملة لأنه لا نظير للبصر في الجسم. فإن أذهب بصر إحدى العينين نصف الدية، فإن أضعف النظر فحكومة. طيب، وكذلك يقول النكاح، أذهب نكاحه، وإذهاب النكاح يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يعجز عن الجماع، والمعنى الثاني أن يقدر على الجماع لكن لا يكون فيه ماء يخلق منه، ففيه الدية لأن هذه المنفعة لا نظير لها في الجسم، وكل شيء لا نظير له في الجسم فإن فيه دية كاملة. الأخير يقول عقله، وهذا أعظم جناية مما سبقه، أذهب عقله حتى جعله مجنونا، نقول يجب عليه دية كاملة. فإذا كان السمع فيه دية والبصر فيه دية والنكاح فيه دية والعقل فيه دية، كم تكون؟ أربع ديات. مع أن الرجل باقي، لكن لو قتله دية واحدة. لماذا لا نقول إذا قتله ألزمناه بجميع بدية جميع المنافع؟ لأننا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا إذا قتل الرجل ليس عليه إلا دية واحدة. هل يمكن أن تلزم أكثر من أربع ديات مع بقاء الرجل؟ ها؟ مثل السمع والبصر والنكاح والعقل. لا، مهب الأجزاء، الذوق، الشم، اللمس. ها؟ الأساس يمكن هو اللمس. على كل حال يمكن يكون 7 أو 8 أو 10 أو 20 والإنسان حي. وإذا قتله مرة واحدة ففيه دية واحدة. خلاصة هذا الباب الآن أن ديات الأعضاء على حسب الأعضاء، فما في الإنسان منه واحد فدية كاملة، وما فيه اثنان فنصف دية، وما فيه ثلاثة فثلث دية، وما فيه 10 فعشر الدية. أما المنافع فنقول ما فيه منفعة واحدة إذا كان ففيه دية، وإذا كانت المنفعة موزعة على عضوين وأتلف منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإذا كانت على 10 كالأصابع فضربه حتى أشل أحد أصابعه ففيه عشر الدية. وهلم جرى ما أشف من الأوطار. الأنف إذا أذهب أرنبته موجودة؟ وش يقول؟ غير صحة الحديث. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل. إيش إن جدعت؟ ثندوته. بالثاء؟ نعم. ثندوته. ثندوها محل الثدي من المرأة. أرنبته. ها؟ إيه. أرنبته. ها؟ كيف؟ نعم. قال: وإن جدعت ثندوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل. انتقل يعني؟ نعم. وهي طرفهم. طيب، هل يقوله من؟ ذكر الأوطار؟ لكن ما ذكر خلاف في المسألة ولا شيء. السابق والشغول. أوعب على البناء المجهول أي قطعه جميعا. وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الدية. قال في البحر: فصل. والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة، وفيه الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا. ثم قال: فرع. قال الهادي: وفي كل واحد من الأربعة حكومة. وقال الناصر والفقهاء: بل في المارن الدية وفي بعضه حصته. وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفا، وإنما الدية بالأنف. ورد بما رواه الشافعي عن طاووس ورد بما رواه الشافعي عن طاووس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف إذا قطع مارنه مئة من الإبل. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جدعت هندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل، وعد لها من الذهب وعدلها من الذهب والورق. وعدلها من الذهب والورق. قال في النهاية: أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه. انتهى. وإنما قال أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم الثدي، أو أصله على ما في القاموس. وفي القاموس أيضا أن المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه، وفيه أن الأرنبة طرف الأنف، وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة، أن الروثة طرف الأرنبة. قال في البحر: فرع، فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية، إذ هو زوج كالعينين. وفي الوترة حكومة، وهي الحاجزة بين المنخرين، وفي إحداهما نصف الدية. وفي الحاجز حكومة، فإن قطع المارن أو القصبة أو المارن والجلدة التي تحتها لزمت دية وحكومة. انتهى. والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس: وهي حجاب ما بين المنخرين. قوله: وفي اللسان الدية. المسألة صار فيها خلاف. الأخير يقول: القول الأخير أن المنخرين في كل واحد منهما نصف الدية، وفيما بينهما حكومة. والمعروف عند فقهائنا أن المنخرين ثلاثة أجزاء: المنخران والحاجز بينهما، وفي كل واحد منهما منها ثلث الدية. نعم. المارن هو ما لان منه. صحيح أن المارن ما لان منه. ما تبين لي الآن، يعني البحث هذا ما أعتقده تاما في الموضوع. نعم نعم. ذهب الأنف. اي نعم نعم. يعني صار لا يشم. اي، يكون عليه ديتان: دية المنفعة ودية العضو. نعم سليم. كيف؟ يعني السن. اي نعم نعم. اي نعم صحيح. هو الازرق اذا كان شديد الزرقه يميل الى السواد. نعم محمد. لا ابدا، نقول لان هذه ما يتم بعضها وحده. يعني الان لا، اذا قتل الانسان كلها ماتت. ما هو وش المنافع؟ إيه؟ ولهذا قلنا لما انفردت وحدها صار لها حكم. ما بقى شيء اذا قتل راح. هذه منفعة تابعة. حتى أيضا اليد، لو قطع اليد اليمنى الآن فيها نصف الدية، واليد اليسرى نصف الدية، مع أن اليد اليمنى يكتب بها وياخذ ويعطي ويعمل، واليسرى لا يفعل. توقيفي من جهة تماثل الأجزاء، أما من جهة أنه إذا قتل لزم دية واحدة فقط فهو توقيفه عقلي واضح، لأنه إذا قتل بقت الأعضاء هذه ما لها قيمة. نعم. عن ايش؟ يعني يحط البصل والخبز فقط؟ ما ادري. لا، وعلى كل حال اذا قطع عين، قلع عينا مثلا، ففيها نصف الدية. ها نعم، اثر بصرها ففي نصف الدية. نعم، هي اتلف نصف المنفعة. اي نعم نعم. اذا ضربه واصابه بسرعه ولم يزرع بايش؟ صار يسرع. هذا حكومه قدر، كانه عبد يسرع وكانه عبد سليم لا يسرع، فما بين القيمتين يعطى مثل نسبه من الديه. ها ايها يعرف اهل الخبره. نعم، إيه؟ لا يقدرون. كيف يقدرون؟ يقدرها ان كان هناك عبيد يبيعون ويشترون، واضح. وان كان ما في عبيد يقدر هذا الرجل لو كان سليما لكان عمله كذا وكذا وكذا، ولو كان معيبا فعمله كذا وكذا، يعرف الفرق بين العملين. ولهذا الآن الحكومة ليست كالدية سواء، قد تكون الحكومة في موضع كثيرة وفي موضع آخر قليلة، فالجرح في اليد ليس كالجرح في الرجل في باب الحكومة. نعم، وعلى أهل الورق 12,000 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 1,000 شاة وعلى أهل الحلم 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهود والنصراني 4,000 والمجوسي 800. رواه الشافعي والدارقطني. شافعي. رواه الشافعي والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب دية أهل الذمة. الذمة بمعنى العهد. قال الله تعالى: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إلا يعني قرابة، ولا ذمة يعني عهدا. وأهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس ومن سواهم لا تعقد له الذمة. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقال بعض العلماء: بل تعقد لهؤلاء وغيرهم، وهو الصحيح لحديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفيه: فإن أبوا فخذ منهم الجزية. وهذا عام، وهذا هو الصحيح، أن الذمة تعقد مع كل كافر. أما أهل الكتاب فلهم أحكام يختصون بها كحل نسائهم وطعامهم ونحو ذلك، وأما الذمة فهي عامة. ولكن المؤلف رحمه الله يريد بأهل الذمة اليهود والنصارى فقط، و سيبين إن شاء الله كم ديتهم. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عقل الكافر نصف دية المسلم. عقل يعني دية، وسميت الدية عقلا لأن أصحابها يأتون بها إلى أولياء المقتول فيعقلونها عند بيته فسميت عقلا. وقوله نصف دية المسلم هذا من باب التعبير، من باب التنوع في العبارة، لأن المترقب أن يقال نصف عقل المسلم لكنه قال نصف دية المسلم والمعنى واحد. فإذا كانت دية المسلم 100 بعير فالكتابي 50 بعيرا، وإذا كانت دية المرأة المسلمة 50 بعيرا فدية الأنثى من أهل الكتاب 25 بعيرا. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وفي لفظ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد الأول لأن الأول عام عقل الكافر، وهذا خاص بأهل الكتاب، فكأن المؤلف يقول إن كلمة الكافر في الحديث الأول تعني اليهود والنصارى فقط. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن أهل العلم من يقول الكفار سواء ديتهم نصف دية المسلم أخذا بالعموم الأول. قالوا والحديث الثاني لا يخصصه، الحديث الثاني لا يخصصه، لأن القاعدة عند أكثر الأصوليين أن الخاص إذا ذكر بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. التخصيص إذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام فهذا يكون تخصيصا. وأضرب مثلا يتبين به الأمر، إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام، فإذا قلت أكرم عليا وهو منهم فهذا خاص. هل يقتضي هذا الأخير التخصيص بحيث نحمل العام الأول عليه، أو نقول يبقى الأول على عمومه ويكون النص على هذا المعين من باب التوكيد؟ الثاني هو المراد لا شك. أما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عليا فهنا أتينا بحكم يخالف حكم العام فيكون تخصيصا. الحديثان اللذان معنا عقل الكافر نصف دية المسلم، هذا عام أو لا؟ عام. عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، هذا خاص. ولكن هذا الخاص هل يخالف الحكم العام فيما سبق أو لا يخالفه؟ لا يخالف. وعلى هذا فيكون النص على أهل الكتابين من باب التوكيد فقط. ولكن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العبرة بالخاص في هذه المسألة، وأن الكافر إن كان كتابيا فديته نصف دية المسلم، وإن كان غير كتابي فديته 800 درهم. وثمانمائة درهم قليلة جدا، إذا كان 100 درهم 56 ريالا فكم تكون 800 درهم؟ 100 درهم 56 ريالا فكم تكون 800 درهم؟ 200. طيب كرر 56 أربع مرات، 224. 224 ريال هذه دية غير اليهود والنصارى الكفار، يعني أقل من ثمن الشاة، أليس كذلك؟ وهو عند الله لا يساوي شاة، هم أضل من الشياة، لكن ديته 800 درهم. وعلى هذا فلو أن أحدا دعس واحدا من هؤلاء غير عمد فإنه يضمنه بالدية. وكم الدية؟ 224 ريال. نعم كم الآن؟ أقول كم؟ لا ما أظن. على كل حال هذه ديته عند الحنابلة رحمهم الله. أما الكتابي فديته نصف دية المسلم، يعني 50 بعيرا. وفي رواية كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 800 دينار و8000 درهم. كم قيمة الدراهم بالنسبة للدنانير؟ 10. الدينار 10 دراهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر إلى آخره. قوله رضي الله عنه إن الإبل قد غلت يدل على القول الراجح في هذه المسألة أن الأصل في الدية الإبل، الأصل الإبل، وأما الدراهم والدنانير فإنها قيمة قد تزيد وقد تنقص، هذا هو الصحيح. طيب، قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000. كم يكون الدينار؟ 12 درهما. نعم. وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. فكانت أصناف الدية على ما فرضه عمر الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل، حلل يعني ثياب. نعم، هي الغنم، الغنم هي الشياة، يعني 6 أصناف. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إن أصول الدية 6 أصناف: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل، يعني الثياب. ولكن المشهور عندنا في مذهبنا أنها 5 بإسقاط الحلل، فتكون الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. والأصح أنها صنف واحد وأنها الإبل فقط، وما سواها فهو قيمة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال إن الإبل قد غلت فرفع الدراهم والدنانير، وهو يدل على أن الأصل إيش؟ الأصل في الدية الإبل. ويدل لذلك أيضا أن المقدرات من أعضاء من الأعضاء والمنافع تقدر بإيش؟ بالإبل. الموضحة فيها 5 من الإبل، المنقلة 15، فدل هذا على أن الأصل هي الإبل وأن ما سواها فهو قيمة. وهذا هو الذي عليه العمل الآن، العمل الآن على أن الدية 100 بعير، ولكنها تقوم بالدراهم لأنها أسهل. ومن ثم نجد أن الدية ترتفع، كلما غلت الإبل ارتفعت من الدراهم والدنانير. كانت بالأول 40000 إلى زمن ليس ببعيد، وصارت الآن 100000. لماذا؟ لأن الإبل غلت وزادت. ثم قال المؤلف وعن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهود والنصارى 4000 درهم والمجوس 800، رواه الشافعي والدارقطني. نعم، 800. نعم، لا عندي درهم. والمجوس 800. طيب، 800 درهم قلنا إنها 2000، إنها 400. نعم، 224. طيب، إذا كانت أنثى فالأنثى على النصف من الذكر، 112 ريال، هذه دية الأنثى من غير من الكفار غير اليهود والنصارى. فوائد الحديث ما يحتاج، واضح ما في أحكام كثيرة، في تقدير للديات فقط. نعم ما في. ثم قال: باب دية المرأة في النفس وما دونها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها من ديته. رواه النسائي والدارقطني. هذا فيما دون النفس، عقلها يعني ديتها مثل عقل الرجل إلى أن تبلغ الثلث من ديته، فإذا بلغت الثلث من ديته صارت نصف عقل الرجل. ففي الأصبع من اليد كيف 5؟ 10 من الإبل. وفي الأصبع نعم، من سواء من رجل أو امرأة. وفي الأصبعين 20 سواء رجل أو امرأة. وفي الثلاثة 30 سواء من رجل أو امرأة. وفي الأربعة 40 بالنسبة للرجل و20 بالنسبة للمرأة. 20 بالنسبة للمرأة، فثلاثة أصابع من المرأة فيها 30 بعيرا، وأربعة أصابع فيها 20. لماذا؟ لأنها إذا قطع منها أربعة أصابع صار الواجب أكثر من ثلث الدية، وهي تساوي الرجل إلى ثلث الدية، ثم ترجع إلى النصف. ويدل لهذا الحديث الذي بعده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في ثلاثة أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: 20 من الإبل. نعم. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. صحيح، لما كان ثلاثة فيها كم؟ 3 من الإبل، 4 فيها 20، فهي تتمنى أنه لم يقطع إلا 3، لأنه أقل مصيبة وأكثر عقلا. فإن قال قائل: لو أن رجلا فقيها قطع خطأ 3 أصابع من المرأة وجب عليه كم؟ 30 من الإبل، فقال: أقطع الرابع ليكون علي 20 من الإبل، نقول: إن فرارك أوقعك في أشد مما فرت منه، نقطع أصبعك المقابل للرابع من أصبع المرأة لأنك قطعته عمدا والجروح قصاص، فنقطع أصبعك ونأخذ منك 30 من الإبل. فصارت الحيلة الآن، صارت الحيلة خيبة، لأنه أراد أن يرد الدية إلى النصف، فقلنا: الدية باقي بحالها وأعطنا أصبعك نقطعها، وإن عدت فنحن من ورائك. طيب، يقول: قال سعيد: أعراقي أنت؟ يعني بذلك العراق، لأن أهل العراق في صدر هذه الأمة كان منهم فتنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة تأتي من المشرق، وكما تعلمون ما حصل على الحسين بن علي بن أبي طالب وغيره من الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة. أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. هذا التقسيم جاء عفو الخاطر، لكنه تقسيم حقيقي، لأن السائل الذي ليس قصده المعاندة إما عالم فمقصوده بالسؤال التثبت، وإما جاهل فمقصوده التعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك في الموطأ. الخلاصة من هذا الحديث أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا باعتبار النفس. وأما جراحها وديات أعضائها فهي كالرجل حتى تبلغ إيش؟ ثلث الدية. فإذا بلغت ثلث الدية عادت إلى النصف، إلى نصف الرجل. ثم قال مالك: باب دية الجنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، بغرة متعلق بقضاء عبد أو أمة، هذا عطف بيان للغرة. وسمي العبد والأمة غرة لأنه أشرف المال، والغرة بياض في وجه الفرس في مقدمة. فالذهب والفضة هي أنفس الأموال وأحبها إلى الناس، قصد الرقيق، الرقيق هو أنفس الأموال وأحبها إلى الناس، فجعلت دية للجنين. قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. ما هو العقل؟ الدية، دية الجنين، غرة أو أمة. قال العلماء: وقيمة هذا العبد الغرة والأمة 5 من الإبل، فإن زاد على ذلك رجعنا إلى الأصل وهي الإبل. يعني لو لم نجد عبدا أو أمة إلا ب50 بعيرا مثلا فإن نعود إلى الإبل. قال المؤلف: وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. كيف؟ لا، على عاقلتها. أصحوها خطأ. قضى بدية المرأة المقتولة أو القاتلة؟ المقتولة، على عاقلتها أي عاقلة القاتلة. والصورة كما هي واضحة: اقتتلت امرأتان فأخذت إحداهما حجرا فضربت الأخرى على بطنها فسقط الولد وماتت الأم، سقط ميت وماتت الأم. فعندنا الآن دية للأم ودية للجنين. دية الجنين غرة عبد أو وليدة قيمتها 5 من الإبل، ودية الأم نصف دية الرجل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية تكون على عاقلة القاتلة. قال المؤلف: وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. وجه الدلالة أن المرأة القاتلة قتلتها بحجر، وهو حجر صغير لا يقتل في الغالب، ولكنها قد تعمدت الجناية فصارت شبه عمد. ومن هنا نقول إن الجناية 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، هذا عمد، أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، مثل سكين، رصاصة وما أشبه، هذا نقول عمد، لأنه صدر من مريده على وجه يقتل غالبا. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والنواة وشبهها. فهذا نقول إذا حصل القتل من هذه الآلة التي لا تقتل غالبا فإنه يكون شبه عمد، لم يكن عمدا لأن الآلة لا يقتل بمثلها غالبا، ولم يكن خطأ لأنه صادم عمد. فاصطلح الفقهاء أن يسموه شبه عمد. دية شبه العمد، دية العمد على القاتل، ودية الخطأ على أوليائه. ودية شبه العمد هل تكون على القاتل لأنه تعمد الفعل أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل؟ يقول المؤلف فيه دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. والذي حصل بين المرأتين شبه عمد أو عمد؟ شبه عمد، لأنها ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا. بقي علينا القسم الثالث، الخطأ. الخطأ هو أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية أصلا، كشخص دعس إنسان بغير قصد، أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو ما أشبه ذلك، نقول هذا خطأ لأن الفاعل لم يقصد إيش؟ القتل، بل لم يقصد الجناية في الواقع، لم يقصد الجناية. ومن ذلك ما لو كان نائما ثم تدحرج على إنسان فقتله، فهذا يكون خطأ لأنه لم يتعمد الجناية، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يكون الجمع بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والسنة. نعم. يمكن اشتهر من بعد عمر، لأنه اشتهر من بعد عمر، أو أن عمر نسي. المهم من هذا لا يدل على أن الحديث مضاد للأول، يحتمل إمكان الجمع. ما هو 9.5 يا 9.5